بالنضال صامدون، بالنضال مؤمنون، نحن لا نخشى المنون، قد نصرنا خير دين. بالنضال صامدون، باليقين مؤمنون، نحن لا نخشى المنون، قد نصرنا خير دين. بالنضال صامدون، باليقين مؤمنون، نحن لا نخشى المنون، قد نصرنا خير دين. بالنضال صامدون، باليقين مؤمنون، نحن لا نخشى المنون، قد نصرنا خير دين. بالنضال صامدون، باليقين مؤمنون، نحن لا نخشى المنون، قد نصرنا خير دين. صامدون ثائرون، صامدون ثائرون، كل ما في الأرض ثار غضبا لا ينحني، ليس في الثورة عار صبرنا لا ينثني. كل ما في الأرض ثار غضبا لا ينحني، ليس في الثورة عار صبرنا لا ينثني. صامدون ثائرون، صامدون صامدون بالنضال صامدون، باليقين مؤمنون، نحن لا نخشى المنون، قد نصرنا خير دين. صامدون ثائرون، صامدون ثائرون، يا انتفاضة الجموع كبروا تحيا البلاد، واثبتوا للرجوع سوف نبقى للجلاد. يا انتفاضة الجموع كبروا تحيا البلاد، واثبتوا للرجوع سوف نبقى للجلاد، سوف نبقى سوف نبقى للجلاد. نحن لا نخشى المنون، قد نصرنا خير دين. بالنضال صامدون، باليقين مؤمنون، نحن لا نخشى المنون، قد نصرنا خير دين. صامدون ثائرون، صامدون ثائرون، دربنا الصعب الطويل سوف نطويه انفعال، ليس فينا مستحيل، نحن بالحق الرجال. دربنا الصعب الطويل سوف نطويه انفعال، ليس فينا مستحيل، نحن بالحق الرجال. صامدون دائرون، صامدون بالنضال، صامدون باليقين مؤمنون، نحن لا نخشى المنون، قد نصرنا خير دين. بالنضال صامدون، باليقين مؤمنون، نحن لا نخشى المنون، قد نصرنا خير دين. صامدون ثائرون، صامدون ثائرون، لن نحيد يا دروب فاملأ الأرض حنين، إننا شعب غضوب إن تمادى ليلين. لن نحيد يا دروب فاملأ الأرض حنين، إننا شعب غضوب إن تمادى ليلين. صامدون دائرون، صامدون بالنضال، صامدون باليقين مؤمنون، نحن لا نخشى المنون، قد نصرنا خير دين. بالنضال صامدون، باليقين مؤمنون، نحن لا نخشى المنون، قد نصرنا خير دين. بالنضال صامدون، باليقين مؤمنون، نحن لا نخشى المنون، قد نصرنا خير دين. بالنضال صامدون، باليقين مؤمنون، نحن لا نخشى المنون، قد نصرنا خير دين. صامدون صامدون صامدون ثائرون.